بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الإجارة. وهي عقد يقتضي تمليك منفعة معلومة مباحة بعوض معلوم، عقد يقتضي تمليك منفعة مباحة معلومة بعوض معلوم. إجارة، استأجر شقة، استأجر محلا، استأجر دراجة، استأجر سيارة للعمل عليها، عقد يقتضي تمليك منفعة معلومة مباحة. لماذا استأجرت البيت؟ لتسكن فيها. لماذا استأجرت السيارة؟ لتعمل عليها أو لتحمل عليها منفعة مباحة معلومة. فإن استأجرها في غير المباحات حرمت، كان يستأجر دكانا لبيع الخمور أو المحرمات، أو كان يستأجر سيارة لنقل ما حرم الله، أو كان يستأجر سماعة ليشغل فيها الأغاني، سواء كان ذلك في الأعراس أم في غيرها، هذه منافع غير مباحة، إضافة إلى ما فيها من إزعاج الآخرين والأذية فهي منافع غير مباحة. والإجارة تكون في المنفعة المعلومة المباحة بعوض معلوم، بعوض معلوم، يكون العوض معلوما. بكم إيجار هذا البيت؟ قال ب50,000 أو قال ب100,000 على ما يتفقون عليه. قال أبو شجاع رحمه الله: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته. كل شيء يمكنك أن تنتفع به مع بقاء عينه، هذا يشبه العارية، إلا أن العارية بدون عوض، عوضه على الله، أجره على الله، والإجارة بعوض. فإذا أعرته الفأس أو المثقاب ليعمل به، هذا تطلب الأجر من الله. لكن إذا أجرته المثقاب أو الفأس أو السيارة بأجرة معلومة، هذه هي الإجارة. ومما يدل على مشروعية الإجارة وأخذ العوض على ذلك قول الله عز وجل: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وفي الحديث: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، يعني أعطى عهدا موثقا وأيمانا بالله سبحانه وتعالى أنه لن يفعل وأنه يلتزم وأنه ثم غدر ولم يوفي، ولم يوفي بما عاهد عليه. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ظلم حرا فباعه وأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، استأجر أجيرا فاستوفى منه، أي أخذ عمله منه، يعني قال له: تعال احفر لي من هنا إلى هنا، فحفر العامل بعد أن أكمل قال له اذهب ما لك شيء، ليس لك شيء عندي. هذا خصمه الله، الله عز وجل يكون خصما له يوم القيامة ولم يعطه أجره. قال رحمه الله وأدلة أخرى، قال وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. كيف يبقى العين؟ ما معنى مع بقاء عينه؟ مع بقاء عينه، لماذا خص العين؟ أين الأنف والأذن والحنجرة؟ نعم عبد الهادي. قال كل ما أمكن الانتفاع به، كل ما أمكنك أن تنتفع به مع بقاء عينه. ما معنى مع بقاء عينه؟ مع بقاء الشيء الذي ماذا أخذته، تبقى عينه، يبقى حين تستأجر المثقاب الذي يسمى الدريل، تستأجره ثم تعيده، يبقى عينه، عينه يعني يبقى هو مع بقائه. صحة إجارته إذا قدرت منفعته بأحد أمرين، بمدة أو عمل. قدر بمدة أو عمل، كان يقول لك خذ هذه الغرفة في لمدة 24 ساعة، هذه مدة، لمدة شهر هذه مدة، أو لعمل خذ هذا، نعم الأمر الذي هو الشيء واعمل به فيما هو متعارف فيه، اعمل به، نعم لمدة، بمدة أو عمل. كان يستأجره ليكسر له حائطا، يكسر أو هدم حائطا، هذا استأجره لعمل أو لمدة عمل، قاوله، قد يفعل فيها، قد ينفذ المهمة في ساعتين أو أقل أو أكثر. قال وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة، إطلاقها فآتوهن أجورهن، أي لا تؤخروا، إلا أن يشرط التأجيل، إلا إذا اشترط المؤجر، نعم على الأجير، يعني اشترط على الأجير، تقول له تعال اشتغل معي لكن ما عندي الآن مال، سأعطيك المال بعد أسبوع، وإلا الأصل أن تعطيه أجرته، أو يكون متعارفا عليه كما يتعارف العمال مع المقاولين أنه يعمل معه من أول الأسبوع والحساب يوم الخميس في آخر الأسبوع، يسحب مصروفه فقط وبقية الحساب يكون في آخر الأسبوع أو في آخر الشهر. قال ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، إذا استأجر أحد استأجر بيتا ليسكنها ثم مات المؤجر، فالعقد على ما هو عليه، وإذا مات المستأجر وبقي أولاده فالعقد على ما هو عليه. وتبطل بتلف العين المستأجرة، أعطيته نعم شيئا، استأجر منك شيئا، كان يكون استأجر آلة من آلات العمل أو دراجة أو سيارة أو عربة عربية، أو استأجر كذلك أيضا بيتا أو محلا أو نحو ذلك، فتلفت العين المستأجرة، سقط الدكان، تهدم، أو البيت بسبب فيضان أو بسبب كذلك أيضا شيء من ما يقدره الله، أو الدراجة تلفت، تبطل الأجرة، الإجارة تبطل، ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان، أي الأجير الذي استأجر أخذ منك الفأس، نعم، أو أخذ منك الدريل، أو أخذ منك نعم شيئا استأجره ثم تلف ذلك الشيء، فإذا اعتدى وفرط الأجير فيضمن، كان يستأجر منك دراجة ثم يضعها هكذا في الشارع ويأتي من يسرقها يضمن، أما إذا حرزها فيما يحرز مثله، كان يكون أدخلها في جراش، يعني في مكان محفوظ، وأقفل عليها بالقفل المعلوم، فجاء بعض الناس مثلا وحملوها حملا، وضعوها على سيارة أو على نعم ناقلة وأخذوها، سرقوها من غير تفريط منه، هذا لا يضمن، إنما يضمن إذا فرط، أما إذا نعم إذا فرط واعتدى، أما إذا لم يفرط فلا يضمن. ثالث ذلك قام يشتغل بالمثقاب الذي هو الدريل في عمارة، ثم ترك الدريل روح البيت، فجاء من أخذه، نعم، فيضمن لأنه فرط، لم يحفظه في مكان يحفظ مثله، تحفظ هذه الأشياء فيه. أقم الصلاة، بارك الله فيك.